شايت عمري هالبنوتة كان دير فانيليا وبسكوتة حتى لو خربت حياتي همي بس تبقى مبسوطة ماما غنى رح نرجع نلتقى ماما غنى ما بفكر شكلي حباتك يا قلبي لك يخرب باتك انا شفتك صدفة ولا قاتل صرتك دمي دمعك شكلك من عالم تاني انا والله بايع الغالي حبيتك قعدنا بسوالي بغيابك انا تعبان الله اخي شرط الحنونة ليل نهار عالبلكونة شكلها خايفة من الكورونا الله يحمينا بس المصيبة هي جرت وحاسة غريبة عملت بلوك لحبيبة الله يعينا حبيبة عشقان قلبه معلق بالنسوان شكله غرقان من زمان راحت عليها وانا طفران وعايف حالي التيك توك عندي مسروق ربي انا معاكي قلبي وروحي كلها فداكي يكفي حياتي بلاكي بغيابك اموت لا تبعدي لحظة عني عن حبك انا بدي غني من هلا انا بلش فني وبحبك اموت حبك عندي باقي ذكرى حياتي معاكي جروحي وانت الدواء لروحي ما بكفي حياتي بلاكي ماما غبنا رح نرجع نلتقى ماما غبنا ما بفكر اتركا ماما غبنا رح نرجع ادماني انت صرتي ادماني حبك يمشي بوريدي عم عاني بعدك عم عاني وربي بحبك مش بيدي والله شكلي حبيتك يا قلبي لك يخرب بيتك انا شفتك صدفة ولقيتك صرتي بدمي ادمان شكلك من عالم تاني انا والله ضايع عنواني حبيتك انا بثواني واخداني عال هاد وجمال هامش عاد لما بتيجي قصادي بموت ميتين والله بانت الحكاية نوتيلا انت ونوقايا حبيتك بس ضل معايا في بعدك انا دبلان شايف بعيونك قصة، أنا طالب منك هالفرصة، دقات لقلبي عم حسة. أنا جوع للغاية، ما في نوتيلا ونوقايا، حبيتك بس ضل معايا، ببعدك أنا دبلان. شايف بعيونك قصة، أنا طالب منك هالفرصة، دقات لقلبي عم حسة، لك يمكن أنا عطشان. أخداني على هادي وجمل هامش عادي، لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة، يا شغلة أفكاري حسي بقى في ناري، يا حلا بنت كاري، يا فراولة الحتة.